صرت مغمغة معتي النيدة اللي شارينو لبخي تمني تايكت قتلي مع اسم سبق لي سموت تتلقلي مع اسم سبق لي سموت تتلقلي قصفاي مس بناني ما قدري قيلي قصفاي مس بناني ما قدري خيري تباف متسي شقري كبيري تمالا بينيركي تمالا بينيركي لو متبلي غري تمالا بينيركي تمالا بينيركي لو متبلي غري تقم يا حليفي حفتين تايك دقم تقم يا نحليفي حفتين تايك دقم كل حي بالكمن تبينيك حامن حلف يا خلني حلف يا خلني سلام زيت بني حلف يا خلني حلف يا خلني سلام زيت بني بقوهيك ما سن دنقات زي بلك بقوهيك ما سن دنقات زي بلك جنقات مسطا قبر عريو لي اللبي مقابرو تزحسر خبرين اللبي مقابرو تزحسر خبرين أخا أخا أخا أخا أخا أخا أخا أخا أخا أخا أخا تعمكي سمعكم نباي زنة صفه تعمكي سمعكم أباي زنة صفه نايد حان لولومي تبلي تسنفه كسمعك يدلن أنت مستنقفن كسمعك يدلن أنت مستنقفن صرت مخمخ معتي النيدل شادين ولبخي تمني تايكت قتلي مع اسم سبقلي سموت تتلقلي مع اسم سبقلي سموت تتلقلي مس دلدل لبهي صحي مس نقاسه مس دلدل لبهي صحي مس نقاسه اي تولي قسلي نفسي مس سمانسه ازقم حركاي بالكم ازقم حركاي بالكم نوي حيتر النيسة ازقم حركاي بالكم ازقم حركاي بالكم نوي حيتر النيسة قطالي الكي حافتي حانت خمزة يقبر قطالي الكي حافتي حانت خمزة يقبر تعصان اسحي دلن بيركي خيز قبر امس وردك دو امس وردك دو حجم كبطر امس وردك دو امس وردك دو حجم كبطر اخا اخا اخا اخا اخا اخا اخا اخا اخا اخا زي بلكو يلان وعيلو حديرو زي بلكو يلان وعيلو حديرو اب سلام زنبر فتصم زي وق حلو ولودو زحالي فتار اللو علو ولودو زحالي فتار اللو علو اخا اخا اخا اخا اخا اخا اخا